هو خط فلان. وقال الشيخ تقي الدين: ومن عرف خطه بإقراره أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به انتهى. وأما الشهادة على الشهادة فهي أن يقول شخص لشخص آخر: اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد بكذا ونحو ذلك، ففيها معنى النيابة. ويسمى الشاهد الأصلي شاهد الأصل، والنائب يسمى شاهد الفرع. قال أبو عبيد: أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال. وسئل الإمام أحمد عن الشهادة على الشهادة فقال: هي جائزة، ولأن الحاجة داعية إليها، لأنها لو لم تقبل لتعطلت الشهادة على الوقوف وما يتأخر إثباته عند الحاكم أو ماتت شهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشقة شديدة، فوجب قبولها كشهادة الأصل. لكن يشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط: أولا أن يأذن شاهد الأصل لشاهد الفرع، لأنها في معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه. ثانيا أن يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حقوق الآدميين دون حقوق الله تعالى كما سبق. ثالثا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف سلطان أو غيره. رابعا أن يستمر عذر شاهد الأصل إلى الحكم بشهادة الفرع. خامسا دوام عدالة شاهد الأصل وشاهد الفرع إلى صدور الحكم. سادسا أن يعين شاهد الفرع شاهد الأصل الذي تحمل عنه الشهادة. وأما الرجوع عن الشهادة فإنه إذا رجع شهود المال بعد الحكم به فإنه لا ينقض، لأنه قد تم ووجب المشهود به للمشهود له، وهما متهمان في رجوعهما بإرادة نقض الحكم، فينفذ الحكم ويلزمهما الضمان بأن يضمنوا المال الذي شهدوا به، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه. وإن حكم القاضي بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله، لأنه حجة للدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولا على خصمه، وإنما هو شرط الحكم. وإن رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم لغت شهادتهم، ولا حكم ولا ضمان. والله تعالى أعلم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.